صلى على النبي.

لبن يا حماد. عليك يا سيدنا. لا إله إلا الله. عم مولانا. الله

Thank you. Oh, my God. بسم الله دلوقتي